واحد عليه مبلغ ومش راضي يسدده، وصاحب المال مش طايل منه حاجة، اشتكاه وطلع براه في المحكمة، ما بيسكتش صاحب المال، أخيرا بيشيل البندقية ويقتل. مال غالي على النفس، فأكل المال الحرام يفضي إلى القتل. واحد ليه عند أخوه فدانين ومش ردهم له، كل الناس قعدت سبع قعدات عرفية مش راضي رجع الفدانين، أخيرا بيصنف الغيط بالفاس وبتخلص منه مال. فهناك علاقة بين كسب المال الحرام وأخذ أموال الناس بغير حق والقتل. أخذ أموال الناس بغير حق يفضي غالبا على القتل، عشان كده لما نهى عن كسب المال الحرام نهى عن القتل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز معناه العيب، وما فيش حد بيعيب على نفسه، الإنسان بيعيب على الناس ما بيعيبش على نفسه. يبقى ولا تلمزوا أنفسكم، أنزل الله تعالى كل مسلم من كل مسلم منزلة نفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد، إنما المؤمنون إخوة. فأنت لما تعيب أخوك أنت بتعيب نفسك، وكذلك من قتل أخاه فقد قتل نفسه، من قتل أخاه فقد قتل نفسه. يبقى المراد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن أضاف الأنفس إليهم ولا تقتلوا أنفسكم، حتى يعلمهم أن الواجب أن ينزل كل مسلم أخاه من نفسه منزلة نفسه. يبقى ولا تقتلوا أنفسكم كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن برضو الآية تحتمل أن تكون نهيا لكل إنسان عن قتل نفسه، كما نهى نهي له عن قتل عن قتل غيره. فقتل الإنسان نفسه حرام، وقتل الإنسان غيره بغير حق حرام، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بيده. عملية الانتحار، الانتحار، إنسان ابتلي في الدنيا ببلاء، ضاقت به الأرض ما رحبت، ضعف إيمان، ضعف يقين، ما فيش انتظار للفرج، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، عقد الدنيا كلها حطها في دماغه، فعايز يخرج مما هو فيه، فلا يجد إلا أن يقتل نفسه. هذا الانتحار كبير من الكبائر. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى من فوق جبل فيها، ومن شرب سما فقتل نفسه فكأسه في يده في نار جهنم يتعساه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. إذا أنت مطالب منهي أن تقتل نفسك، ومنهي أن تلقي بنفسك إلى أي شيء يفضي بك إلى الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، أي شيء يضرك أنت منهي عنه. مثال على ذلك التدخين مثلا، التدخين حرام لأنه يسبب أخبث الأمراض السرطان، والسرطان داء قاتل. يبقى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. بل إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في مسافر مرة وأصابته جنابة في السفر والدنيا برد، فخاف إن اغتسل لرفع الجنابة يموت من البرد، فتيمم وصلى بإصحابه إماما، هو متيمم جنب. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم،